الخوف هو توقع حلول أو وقوع المكروه وفوات المرغوب، وهو مصدر من خاف يخاف خوفا فهو خائف. وقوله باب صلاة الخوف إما أن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل أي باب صلاة الخائف، أو يكون حالة بمعنى حالة الخوف من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. فهو يتكلم على صفة صلاة الخائف ويبين أيضا لنا الصلاة في حال الخوف كيف تكون، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية. فالعبادات مرتبة منظمة، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فالصلاة في حال الأمن لها صفتها، والصلاة في حالة الخوف لها صفتها، والصلاة في حالة العذر لها صفتها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأن هذا تشريع الحكيم العليم الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين وهو أحكم الحاكمين سبحانه تبارك رب العالمين، فلا أتم منه حكمة ولا أحسن منه حكمة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا كمال التسليم والإذعان والعمل بدينه وشرعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.